في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ من هذا شأنه العظيم سبحانه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ ولذلك شوف بقى الاستدلالات أو بنستدله. علمت أسماء الحسنى وصفات فيه العليا؟ الله العليم، الله القوي، الله القدير، الله. بعد كل ده تيجي تقول يعبد من دونه في الكون أحد؟ حينئذ ننظر إلى هؤلاء المشركين نظرة احتقار ونظرة ازدراء، لأن المشرك هذا إنسان. بعد هذا، بعد ما نتكلم عن دراسة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، الأمور المستقرة في الفطر، مستقرة في العقول، مستقرة في الكيان البشري، يأتي الإنسان بعد ذلك ليدعو من دون الله مخلوقا محتاجا، مخلوقا فقيرا، حينئذ يتهاوى الشرك ويتهاوى المشرك. يبقى وصل الاستدلال على التوحيد عن طريق الأسماء، مش كده ولا ايه؟ بالأسماء الحسنى والصفات العليا نستدل على توحيد ربنا تبارك وتعالى. شوف يقول ايه: فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله، اسمع دي بقى، أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ هل تظن أن الإله العظيم الذي يعلم كل خافية، كل شيء وكل شيء يقدر عليه، كل ما يعلمه يقدر عليه سبحانه، لا يغيب عنه شيء على الإطلاق، حتى الأفكار التي لم تولد بعد وهي أفكار في الصدور، الأسرار الموجودة في الصدور، إنه عليم إيه؟ بذات الصدور، ذات الصدور. خلي بالك ذات دي مؤنث إيه؟ مؤنث ذو، ذات الصدور. الصدور دي نفسها الأفكار التي تحتوي عليها الصدور يعلمها الله تبارك وتعالى، وسمى هذه الأمور والنيات مصاحبة، لأن كلمة ذو بمعنى صاحب، ومؤنثها ذات، ما هو ذات مؤنث ذو، ذو اسم من الأسماء الستة، مش كده؟ ذو اسم من الأسماء الستة، فذات مؤنث ذو، يعني بمعنى تأكيد معنى إيه؟ صاحب. يبقى صاحبة الصدور، إيه اللي بيصاحب الصدور؟ الأفكار التي تصاحب الصدور هو عليم بها سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى لا نقول إنه يعلم هذه الأفكار حينما تولد وحينما تنشأ وحينما يتكلم بها صاحب، لا، دي المصاحبة للقلب ذاته، بل قبل أن يفكر بها الإنسان يعلمها وكتبها عنده، بل قبل أن يخلق صاحبها، أن يخلقه الله عز وجل، قبل أن يخلقه ربنا يعلم أن هناك إنسان سيخلق في اليوم الفلاني، وأن هذا الإنسان سيكبر وسيتعلم وسيتكلم وسيتحدث وسيناظر وسيناقش وسيجادل وسيماري إلى وسيذكر، وكل ده يعلم ربنا عز وجل علم تفصيلي. فهنا يقول كيف يليق بكماله، يبقى بص بقى الاستدلال بالكمال وبصفات الكمال: أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. يجي واحد يقول أنا نبي من عند الله ورسول من عند الله وجئت بالكتاب ونزل علي الوحي وجاءني جبريل، ومع ذلك يسدده ويتركه ولا ينكل به ولا يجعله عبرة أو نكال بين العالمين، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. شوف الاستدلال على النبوة، الاستدلال على النبوة، لأن أمر خطير، واحد يدعي، نضرب لكم مثل، واحد يقول أنا سفير من الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني، والرئيس الفلاني والملك الفلاني عارف أنه كذاب ومنتحل ويتركه، لا، مستحيل يحدث هذا. كيف يتركه هو قادر على القبض عليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. إزاي يتركه؟ يختم بالخاتم بتاعه، يمسك الختم بتاع الرئاسة أو بتاع الملك ويختم بيه ويصدر أوامر معينة ويقول ده كذا وهذا القانون لغيته، والمعاهدة الفلانية أنا لغيتها، والمعاهدة الفلانية بعملها باسم الملك الفلاني، ويتركه؟ معقول يحدث هذا؟ ويأخذ أموال باسمه ويديك إصابات باسمه، كل دول الملك أو الرئيس يسيبه؟ يحدث هذا في أي دولة على الإطلاق في أي عصر من العصور؟ فكيف بقى بمالك الملوك سبحانه وتعالى خالق الكون كله؟ يجي إنسان يقول أنا رسول من عند الله، بحلل باسم الله، بحرم باسم الله، وشوف يقولك ان الله يغار على عبده، مش كده ولا لا؟ ولذلك حرم الزنا،

صلي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فجعلهم التوحيد ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد العامة الذي هو أرسلت به الرسل، أما الثاني فجعلوه يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم اللي هو الفناء اللي هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. الكلام ده شرحناه سابقا وهو عرج عليه قبل أن يختم هذا الباب. قال وهو توحيد خاصة الخاصة، يعني زعمه، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء، بيرد عليهم بيقول لهم ليه بقى أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك لأن الأنبياء أعم من المرسلين، فالرسول نبي وزيادة مش كده ولا لا؟ النبي أعم من الرسول، النبوة أعم والرسالة أخص، فالرسول نبي وزيادة، ولذلك الترتيب عندنا رسول ثم نبي ثم صديق مش كده ولا لا؟ الرسول ثم النبي ثم الصديق، هم بقى جعلوا الأمر مختلف، ولذلك قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ في النص، ورق الرسول ودون الولي، فجعلوا الولاية أعلى من النبوة، عكسوا الأمر، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، الأنبياء وقفوا عند الشاطئ وهم خاضوا في هذه الايه البحور، وقالوا لقد أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، إلى آخر هذا الغراء الذي لا يثبت. وجعلوا طبعا مسألة الديوان ورئيسة الديوان وما شاكل ذلك، والخضر ويلتقون به جهارا نهارا ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل حتى إصبعه الإبهام وفي قدمه وكيف أنها خالية من العظم وأنه لا يطأ مقاما أو مكانا إلا أخضر، ويلتقون به إلى آخر كل هذا الكلام، وبيلتقوا كل أسبوع في غار حراء برئاسة رئيسة الديوان السيدة زينب، إلى آخر كل هذا الكلام الذي يعني فيه ضلال كثير. يقول أكمل الناس توحيدا الأنبياء، ولا يظن أن هناك أعظم من إيه؟ من الأنبياء والمرسلين، والمرسلون منهم أكمل منهم لأنهم أخص منهم، منهم لأن الرسول لابد يكون نبي، يبقى المرسلون في النبوة داخل منهم يعني من الأنبياء، يبقى من الأنبياء في إيه؟ رسل، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملوا الخمسة دول من توحيد، أكملهم توحيدا الخليلان، اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. واقرأ بقى ما حدث لإبراهيم في القرآن وما حدث لنبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم عظمة الجهاد الذي قام به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي فيه، أن يقتدي بهم فيه

رسوخ الجبال بل تزول الجبال ولا تزول عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام أعظم عقيدة، ولكن لابد لها من حملة ولابد لها من دارسين. فالقضية بقى احنا اللي مش دارسين والعيب بيكون فينا احنا. خلي بالكم من هذا الكلام، فيش عندنا جمهور بفضل الله تبارك وتعالى. فيقول رحمة الله عليه: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولذلك ربنا بيمدح إبراهيم بيقول إيه: إذ جاء ربه بقلب إيه سليم. عارف القلب السليم ده نعمة، نسأل الله أن يسلم قلوبنا. يقول: ولا شك. يبقى الدور الأول ده اللي اتفق عليه معانا، المخالفون من أصحاب القول بالحقيقة، لكن التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد، هو التوحيد الذي بعث به الرسل وتوحيد المرسلين. لازم هم بقى جم قالوا لا، في نوع تاني أعظم منه وفي نوع تالت أعظم من الاثنين. طبعا دخلنا في الايه؟ في البدع. قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء، وشرحت الفناء قبل كده، الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد، القول بالحلول والاتحاد، إن كل الكون شيء واحد وليس هناك خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والكل عين البعض إلى آخر إيه؟ هذه الوثنيات التي ذكرناها سابقا. يقول: وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. وانظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول، اللي هو صاحب كتاب اللي رد عليه الإمام ابن القيم وشرحه في مدارج السالكين، اللي هو منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في الكتاب ده أخطاء كثيرة، ولذلك تولى شرحه والتعليق عليه وتفصيل مجملي وتوضيح مشكلي والرد على أخطائه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. الراجل يقول كلام خطير جدا، بقولك: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. شوف كلام خطير. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لا حد. هذا الكلام شرحه كالآتي، يعني هو يقصد إيه؟ عايز يقول بالفناء. خلي بالك إن الإنسان ثني في خالقه سبحانه وتعالى، وما أصبح خالق ومخلوق بل الكل واحد. فبيقول لك: ما وحد الواحد من واحد، مش حد وحد ربنا ابدا على الاطلاق. الله، طب وفين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط؟ عنده كل الكلام ده كله من علم الشريعه، اما علم الحقيقه فهو الذي يبلغون به القوم. ما وحد الواحد من واحد، مفيش واحد على الاطلاق، وحد الواحد سبحانه وتعالى. ليه؟ اذ كل من وحده جاحد، لان اللي وحد ربنا يقول انه واحد لا شريك له يبقى جحد. جحد ايه؟ لان ربنا عندهم سبحانه وتعالى هو عين الكل، الكل مفيش إيه؟ لانك عشان توحده يبقى انت جعلت انت شيء وهو شيء اخر، دي عين الاثنينية، والقضية عندهم وحدة وجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى اذ كل من وحده وقال ده واحد لا شريك له، يبقى جعله نفسه منفصلا عن خالقه، يبقى جعل فيه اثنينية، يبقى جحد ولا ما جحدش؟ شفت بقى والعياذ بالله الضلال لما بيجي. ثم يقول: توحيد من ينطق عن نعته، يعني اللي يوصفه. طب يوصفه ازاي؟ طب ما هو قضية الوصف دي في حد ذاتها، ما الاوصاف نفسها، كيف يوصف ربنا سبحانه وتعالى بوصف مع انه هو عين الكل برضه؟ يقول لك: توحيد من ينطق عن نعته عارية. عارية يعني ايه؟ العارية المستعارة، والعارية مستردة. فالملك الحقيقي هو الله، فأنت لا تملك شيء، حتى الكلام اللي بتقوله ده ملك ربنا عز وجل. فهذه العارية التي نطقت أنت بها أبطلها الواحد فهي باطلة، يبقى وصفك له باطل لأنه عارية ولأنه ملكه، وهذا العارية أبطلها الواحد. طبعا كلام تحس إن هو إيه؟ كلام كمضغ الماء، لكن في ثناياه أمور خطيرة جدا. ثم يقول: توحيد الحقيقي توحيد إياه توحيده. توحيده هو لما يوحد نفسه، لأنه هو لما يوحد نفسه غير لما أنت توحده، لأنه هو لما يوحد نفسه هو الكل، لكن أنت لما تيجي توحده جزء بيتكلم عن الكل يبقى أنت جعلت فيه انفصال. ونعت من ينعته، يعني وصف من يصفه لا حد من الإلحاد، يبقى الذي يقول لا إله إلا الله ده ملحد، والذي يقول إن الله واحد لا شريك له وخلق الخلق يبقى هذا إنسان يعتبر إيه؟ ملحد. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله خطير جدا. بالطبع اللي حاولوا ان هم يجيبوا له بعض الايه، يقول لك نرد كلامه المجمل الى المفصل وما شاكل ذلك، وحاول ابن القيم ان هو يدور له على اي امور